القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعد محمد عبد الرحيم المقيم في شارع مسجد الهدى منطقة بشتيل محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة. بيقول فيها: المشاكل معظمها يا حضرات بتكون صغيرة وبتتراكم على بعضها لغاية ما يبقى مشاكل كبيرة، وبيبقى من الصعب السيطرة عليها. عندنا في منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة مشاكل كتيرة قوي، من المشاكل الصغيرة دي ومع الوقت بتكبر. منها على سبيل المثال حتة أرض فاضية جنبنا محدش مهتم بيها خالص، عادي عربيات تجميع الزبالة ما بتنزلش ولا في صناديق للقمامة. الناس بقى يا حضرات تعمل ايه؟ واحد شال الكيس بتاع الزبالة وهو معدي لقى حتة الأرض الفاضية دي، قام رامي الزبالة فيها. بعدها الناس لقت برضو مفيش صناديق للقمامة ومفيش عربيات بتعدي، ولقوا الأرض الفاضية دي وفيها شوية زبالة مرميين، قاموا راخرين رميين فيها هم كمان. أسبوع واتنين يا حضرات بقت الزبالة في الأرض الفاضية كوم عالي، والحتة اللي كانت فاضية ما عادتش تتحمل زبالة تاني. قام واحد مولع في الكوم عشان حجمه يقل ويقدروا يرموا فيها تاني، وتحولت الحتة المقلب ومحرقة للقمامة، ومعاها يا حضرات اتحولت حياتنا لجحيم. الروايح والدخان والتلوث البيئي، بصراحة ما بقناش عارفين نعيش، نعمل ايه ونتعامل مع الناس دي ازاي؟ مش عارفين. رحنا للبهوات نشتكي لهم الوضع اللي احنا فيه، قالوا لنا: عارفها الريحة اللي طالعة من الارض بتاعت الزبالة دي، انا عارفها، والدخان كمان بيضايقني جدا وانا معدي عليها في الراحة والجاية. منهم لله اللي كانوا السبب. الواحد يعمل ايه مع الناس دي بس يا رب؟ يا سعادة البي، احنا جايين نشتكي لحضرتك مش جايين نسمعك وانت بتشتكي. يعني نعمل ايه يا استاذ؟ كل المشاكل اللي اتكلمتوا عنها دي سلوك افراد، ولو الناس عدلت من سلوكياتها ما كانتش المشاكل كبرت ووصلت للدرجات دي. وقبل سعادتك ما تلوم الناس على سلوكها، وفر لهم يا اخي صناديق يرموا فيها القمامة، وفر عربيات ترفع المخلفات دي بشكل مستمر، وبعدها بقى اللي يخالف يتحاسب ويدفع غرامة كمان. حلو موضوع الغرامات ده قوي، حلو قوي. ايه رأيك يا صبح في حكاية الغرامات دي؟ تعال اما اقولك ممكن نعمل ايه بقى في موضوع الغرامة ده. ومعرفناش يا حضرات نوصل معاهم لنتيجة، ولسه للأسف الشديد الارض بتتملي باكوام الزبالة، ولسه الولعة فيها شغالة، ولسه الدخان والروائح الكريهة موجودين، وبصراحة مش قادرين نتحمل ولا نعيش. دي ببساطة يا حضرات شكوتنا، وكل أملنا إنها تتحل في أقرب فرصة. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.